تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في هذه الحلقة مسائل الجماع. المسألة الثانية، لو جامع الرجل زوجته ولكنه لم ينزل، هل الجماع متعلق بالإنزال أو هل الكفارة متعلقة بالإنزال أو متعلقة بذات الجماع؟ الكفارة متعلقة بذات الجماع، بمعنى أنه لو جامع زوجته في نهاية رمضان ثم بعد ذلك لم ينزل فإنه يجب عليه، يفسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم وتجب عليه الكفارة التي ذكرناها آنفا. والدليل على ذلك أن الأعرابي والدليل على ذلك أن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال نفس لو ما أهلكك، قال بأنه جامع زوجته في نهاية رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل معه هل أنزلت أو لم تنزل، فدل ذلك على أن الجماع بحد ذاته موجب للكفارة. المسألة الثالثة، مسائل الجماع، لو باشر دون الفرج، لو باشر رجل زوجته دون الفرج فأنزل، ففي هذه الحالة قال الفقهاء بأن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، قال الفقهاء بأن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن النص وارد في الجماع. لا شك أنه يأثم بفعل ذلك وعليه التوبة والاستغفار، ولكن هل نلزم من باشر زوجته فأنزل فباشر زوجته دون الفرج فأنزل، هل نلزمه بالكفارة؟ لا، لا نلزمه بالكفارة، لأن الأمر متعلق بالجماع وهو إدخال الميل في المكحلة. المسألة الرابعة، بالنسبة للمرأة إذا جامعها الرجل في نهار رمضان، هل يكون عليها الكفارة في ذلك؟ أم أن المرأة أم أن لها تفصيل؟ لقد ذكر الفقهاء أن المرأة على تفصيل في ذلك. إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها في الجماع في نهار رمضان فإنه في هذه الحالة يجب عليها الكفارة كما تجب الكفارة على الزوج. إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها في الجماع في نهار رمضان فإنه في هذه الحالة تجب عليها الكفارة كما تجب على الزوج، فعليها أن تعتق رقبة، فإن لم تجد عليها أن تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد عليها أن تطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وهو يقدر بكيلو ونصف تقريبا. المسألة الخامسة، إذا جامع الرجل امرأته في نهاية رمضان وهو جاهل أو ناس أو مكره، وكذلك المرأة، فإنه في هذه الحالة لا قضاء ولا كفارة. قد يقول قائل هل يتصور أن ينسى الإنسان أنه في رمضان ويجامع؟ نقول نعم يتصور، خصوصا في أول يوم من رمضان. قد مثلا يظن الناس أو يظن مثلا أو ينسى الشخص في أول يوم، خصوصا الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، أنه في يوم صيام لأنه اعتاد قبل ذلك على الفطر. ففرضنا أن زوجي نسي أن اليوم يوم رمضان فجامعها زوجها، فهو في هذه الحالة لا قضاء ولا كفارة، ففي هذه الحالة لا قضاء ولا كفارة. وكذلك إذا كان جاهلا، إذا كان الزوج جاهلا أو كانت الزوجة جاهلة، ونقصد بالجهل هنا لا نقصد بالجهل الجهل على النتيجة المترتبة على الجماع، وإنما الجهل بالتحريم. المقصود بالجهل هنا هو الجهل بالتحريم. لكن لو كان إنسان يعلم أن الجماع في نهاية رمضان محرم ثم بعد ذلك جامع زوجته وهو لا يعلم النتيجة، ويقصد بالنتيجة يعني لا يعلم الكفارة، فإنه في هذه الحالة تجب عليه كفارة، تجب عليه الكفارة وعليه القضاء. إذن المقصود بالجهل هو الجهل بتحريم هذا الأمر، المقصود بالجهل هو الجهل بتحريم هذا الأمر. وكذلك لو كان مكرها أو كانت الزوجة مكرها، لو كانت الزوجة مكرها فإنه في هذه الحالة لا كفارة عليها. وقد هنا مسألة سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن المرأة إذا جمعها زوجها، فقال إذا كانت إذا أكرهت بمعنى أن ضربها أو جلدها أو غصبها على ذلك غصبا شديدا فإنه لا كفارة عليها، بمعنى لا تستطيع أن ترده من ذلك. أما إذا كانت مطاوعة له فعليها الكفارة. المسألة السادسة، لو جامع المسافر وهو صائم في نهار رمضان فإنه يفطر بهذا الجماع، لأن الجماع من المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم، لكن هل على الصائم المسافر إذا جامع كفارة الجماع في نهار رمضان؟ الجواب لا، ليس عليه كفارة الجماع، وإنما عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، لأن المسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل. مثاله رجل من أهل مصر أو من أهل المغرب سافر هو وزوجته إلى مكة مثلا لمدة 3 أيام، فهو يعتبر مسافرا، فلو أنه أراد الفطرة وجامع زوجته في نهاية رمضان فإنه يفطر بذلك، ولا كفارة عليه ولا على زوجته المسافرة معه، ولكن عليهما أن يقضي يوما بدلا عنه. المسألة السابعة، هل لمن يريد السفر أن يجامع؟ فرضنا إنسان قال أنا سأسافر اليوم، إنسان مقيم، زيد بن الناس مقيم في مدينة الرياض، وعنده حجز إلى المدينة مثلا أو إلى مصر أو إلى أي بلد آخر بعد صلاة العصر، فهو في مدينة الرياض بعد صلاة الفجر قال أنا أريد أن أجامع زوجتي لأنني سأسافر اليوم بعد العصر، فهل يحق له ذلك وهل يجوز له ذلك وهل تلزمه الكفارة؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأن الأحكام المتعلقة به إنما هي أحكام المقيم وليست أحكام مسافر، وإنما تكون أحكام مسافر متعلقة به إذا باشر السفر وأصبح مسافرا حقيقة. وإذا فعل ذلك فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة، إذا فعل ذلك عليه القضاء وعليه الكفارة. المسألة الثامنة، لو تعدد الجماع فما الحكم؟ لو شخص جامع في بعد صلاة الفجر في نهار رمضان، ثم جامع بعد الظهر، ثم جامع بعد العصر، قال الفقهاء إذا تعدد الجماع في يوم واحد فإن عليه كفارة واحدة، ولكن إذا تعدد الجماع في أيام فإنه يكون عليه عدة كفارات، بمعنى لو جامع يوم السبت وثم جامع يوم الأحد ثم جامع يوم الاثنين فيكون لكل يوم كفارة. وفي الحلقة القادمة سنكمل مسائل أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأخوان.